بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب طلاق الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ. باب بيان طلاق الثلاث. طلاق الثلاث كعدين تيسي وبابي هاي سدح ضد القضود المجموعة اللي سجيي هالمر وفق وسدح فراي وما فيه يوحك السغن. طلاق الثلاث ومجموعة ومن التغليظ وأتكينة، يعني إن لقف في عين يقفك إنه سدح ضد القضود جمعي أرنتها مركة أتكين تيذو حكويني. وبالإسناد قال: أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد أيان مقلي قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحلو شاقي عن رجل إن طلق امرأته ناكتي سفري ثلاث تطليقات سدح دلقضوت جميعا أو ذجرته، فقام واستاغي نبي غضبان سوى عريسا أي استاغي، ثم قال دبديد وحويري: أيلعب بكتاب الله؟ إلهي كتاب كي سمي اللغو عياريا أحكامتي ألم يلغو ديل ديليا وأنا بين أظهركم أنو دحذينا. حتى قام إلى استاغي رجل نن وقال وحويري: يا رأويري يا رسول الله ألا أقتله؟ رسول الله ميان ديلينين من كان ميانا دليين أيوه. حديث كان مرك النسائي اللقون النقضي سكلي ساسو ساري سنن الكبرى مرك أكسو سارين وحاويري: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير مخرمة. ما أجيب ويرقف حديث كان وريي مخرمة أنا هين، يعني مخرمة ابن بكير كليا وريي. روايات مخرمة عن أبيه نوام منقطعة، وأبيه مركا وجادة يوحل مذن بوكار كما أنا حبك مؤونا مقلن. ابن كثير تفسير كمركو كسو قاضي حديث كان وحويري فيه انقطاع، انقطاع باكو جربوا إلى حديث انقطاع عن محل كيسة وماش هسوة مخرمة ابن بكير. طيب عن أبيه مركة تغليظ كحديث كجرة كون واي سانة ضعف غاسة كجرة، لكن واللي في عين يقف كنو سد حد الجمعية. طيب وحي تاي مركة إنو هلال كدقاء وناكسن. باب الرخصة، رخصة دي عدين تي عدين تي دي بابي في ذلك أرن كالا الرخصة في ذلك مركة واما سد حد القضاء إلا جمع كارو وقفك وسد حدا سجيسا بلفظ واحد إن وحفر كرو. وبه قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال: حدثنا ابن القاسم عن مالك قال: حدثني ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني، عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي أيوئيمت فقال وحوير: أرأيت بل إيشاك يا عاصم عاصمو، لو أن رجلا ننها دي وجد مع امرأتها وانتي سأوهلا يضعو لجر رجلا نن أيقتله مدليا فيقتلونه مركا أيقون أيدلان، بعض النسخ فتقتلونه، يعني أدو الدلو إذنك مدليسان قصاص ما أدليسان، أم كيف يفعل مسلس ذابه يا له. سل لي عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاصم رسولك إيسو ويدي أضيق إيسو أهي سأسؤولي مرك رسولك إيسؤال. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاصم رسولك سؤالي، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، نبي وحو نعي سؤاله وعابها واعبي حتى كبر على عاصم إلى عاصم كركيس أكوين هذي maa samica min rasuuli illahi sal alla slam wixii nebiga uu ka maqlay. falamaa rajaca caasimun ilaa ahlihi, markuu u laabtay, jaa-ahu cuwaymirun, cuwaymir baa u yimid, faqaala wuxuu yidhi, yaa caasimu maadaa qaala laka rasuulullahi sal alla slam, nebiga muxuu ku yidhi. faqaala caasimun licuwaymir, caasim cuwaymir buu wuxuu ku yidhi, lam ta'tinii bikhayrin, war khayr iilama aadan imaanin. qad kariha rasuulullahi sal alla slam almas'alata, nebiga su-aasha waa kahday, allatii sa'altu aan su-aalay. faqaala cuwaymirun, cuwaymir waxa uu yidhi, fawallaahi laa antahii, ma ka haraayo oo ma ka joogayo, xataa as'ala canhaa rasuulallahi sal alla slam, ilaa aan nebiga su-aalo. fa aqbala cuwaymirun, cuwaymir waa soo jeestay, xataa ataa rasuulallahi sal alla slam, ilaa uu nebigu u yimid, wasata annaasi, isagoo dadka dhexdooda ku jiro. faqaala yaa rasuul allah, ayuu yidhi, ara'ayta, bal ii sheeg, rajulan, nin, wajada maca imra'atihi rajulan, naagtiisa maceeda nin la helay, ayaqtuluhu fataqtuluunahu, am kayfa yafcal. faqaala rasuulullahi sal alla slam, qad nazala fiika wa fii saaxibatika, adiga iyo saaxibada yacni midda aad yacni qabto waxaa ka soo degay qur'aan iyo waxyi baa ka soo degay. fadhab tak fa'ti bihaa la kaalay. qaala sahlun fatalaacanaa, way licaantameen, waana maca annaasi, anuguna dadka aan ku jiro, cinda rasuulillahi sal alla slam ayay ku licaantameen. falamaa faragaa, markay dhammeeyeen, qaala cuwaymirun, cuwaymir waxa uu yidhi, kadabtu calayha yaa rasuul allah, rasuul allow, been ayaan dusheeda ku sheegay, in amsagtuhaa haddaan haysto. fadallaqahaa thalaathan, saddex buu furay, qabla an ya'murahu rasuulullaahi sal allau slam, intuusan nebigaba amrin, saddex buu ku dhejiyey marka uu furay. xadiidka dhan marka maxalu shaahidkiisa meeshaan dambe wahayn, saddexdii nebigoo maqlaayo uu jamciyey, rasuulkana waxma dhihin, waa u qiray. markaal imaamu nasaa'i wuxuu ka deliishanaa meeshaa saddexdiin la jamci karo, laakiin lacalla qaa'ilan yaquulu, waxaa laga yaabaa inuu qof yidhaahdo ama culimo badanba ay dhahaan, ee naagtaani hadda licaankay ku baa-intay, licaanka ayay naagtaani ninkaani furqada ay ku xasishay, ee hadda saddexdan dhalqo maxal ay qabsataba mabaa lahaba. ninku haddii naagta uu la licaantamo oo licaankiisu markuu dhammaado, furqada markaasayba xasile, ninkaa in naagtaa u kala dhammaatay abadna ma isguursan karaan. furqadii marka maxay ku xasishay? xasalat billicaani dalaaqan, marka dalaaq aan boosba haysanin wa naag ownanba markaas qabin ayuu saddex isaga furaan. saa darteed marka dalaaqu thalaath oo majmuuca inuu bannaan yahay ma laga qaadanayo dhehen. laakiin culimada kale waxay leeyihin xataa haddii maxal uusan ku dhacaynin maqaamkaasoo kale, nebiga waa sheegi lahay oo wuxuu dhihi lahay, war haddaad wax furaysa lacalla saana u furin, ayuu dhihi lahay, mana dhihin rasuulka sal allau slam, waxaa laga qaadanaa bay dhehen. marka waana siduu nasaa'i ka fahmaya hadda, in marka majmuuca dalaaqa inuu bannaan yahay, waayo waxaan isagaa la siiyey, hadduu halhalaysto iyo hadduu labalabo ka dhigto iyo hadduu saddexdiiba hal mar rido, wax isagu uu leeyahay wa, laakiin waa laga fiican yahay. وبه قال أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن يزيد الأحمصي وهو صدوق روى له النسائي قال حدثنا الشعبي قال حدثني فاطمة بنت قيس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي أن أؤمد فقلت وحان إريانا بنت آل خالد أيان أهي وإن زوجين إنك فلانا هبلنا أرسل إلي بطلاقي أيو إيسو ديبي أو إيسو ديري wa inii aniguna sa'altu ahlahu, ahlkiisaan su-aalay, annafaqata wasuknaa, biil iyo degaan. fa abow calaya, waa igu diideen. qaaluu waxay yidhahdeen, yaa rasuul allah, innahu qad arsala ilayha bithalaathi tadliiqaatin, rasuul allow saddex dalqadoodoo usoo diray. maxalu shaahidka halkan waa marka. qaalat, faqaala rasuulullahi sal allahu slam, nebigu wuxuu yidhi, innama annafaqatu wasuknaa, nafaqada iyo deegaanka, lilmar'ati, ayaa iska leh haweenta, idaa kaana lizawjihaa calayha rajcatu, haddii ninkeeda korkeeda noqosho uu ku leeyahay. nasaa'i baa marka siyaaqan la goonin noqday, inama nafaqatu wasuknaa lilmaraatidaas. xarafkaanina laa yucrafu ilaa min xadiidi mujaalid ibni saciidin can ishacbiyi, gayru mujaalid inuu ku yimaado lafdigan iyo siyaaqaani waa waham iyo qalad. walidaalika riwaayadan cilla khafiya ku jirto, wahamaa ku jiro. saciid ibnu yaziid al axmasi can ishacbiyi baa laga dhigay lafdigan mujaalida iska leh, mujaalidna waa daciif. khulaasadu marka sidaas waaye. walidaalika khadiib albaqdaadi mudrajka xadiidkan marka wuxuu yihi falxadiidu bihaada lafdi wajaba lahu dacfu. mudrajka marka wuxuu ku yihi khadiib waman adkhalahu fi riwaayati ghayri mujaalidin can ishacbiyi faqad adrajahu, cid kale qofkii soo gelisay mudraj unba uu ka dhigay xadiidka. marka lafdigan haddii rasuulku uu leeyahay maba la ysku khilaafeen soo maaha, naagta marka dalqadda saddexaad ay ku dhacdo ama saddex lagu furo, nafaqo iyo degaan ma leedahay? nafaqo ma laha cinda shaafici, ilaa inay uur leedahay maahan. wain kunna ulaati xamlin fa anfiquu calayhinay uur ku yeelanay, hadday nafaqo ku yeelanay hadday uur leedahay. haddii laakiin aynan uur lahayn, ninkana rajca uusan ku lahayn, biil ma laha, laakiin degaan waa leedahay. iyagoo ka fiirinaya askinuuhunna min xaysu sakantum, waa la idlaaqay. laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna walaa yakhrujna, adiladaasay feerinayaan. marka haddii nebigu laga haayaba marka inama nafaqatu wasuknaa lilmar'ati idaa kaana lizawjiha calayha rajcatu, maba laysku khilaafeen, marka asxaabta maba aynan khilaaf keeneen. cumar radiallahu canhu waa tii uu dhihi jiray laa nadacu likitaabillah, laa nadacu kitaab allahi liqowli imra'atin laa nadri axafidat am nasiyat. aayadda fahamkeeda layskuma qabteen, haddiiba warka nebiga uusaan jirin. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا عبد الرحمن هو بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة عن الشعبي رواية صحة مركوات عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المطلقة ثلاثا مد سدح ذا لغفري ليس لها سكنى ولا نفقة. فاطمة النبي كحكايون يسمى. طيب ومركز سببته او النبي مدان وحي ليه سببته النبي يد او قدي يد وحي اهين معنى كلا او الا ان يأتينا بفاحشة مبينة. فاحشة انا وحيكم معنين ايان ان ايدتك الدماشيال كيد اي مرميان او اي كواف ليرته. طيب وبه قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن أبي عمرو وهو الأوزاعي قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثتني فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص المخزومية طلقها ثلاثا سدح يوفري. فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزومة يولتق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص طلق فاطمة يوفري ثلاثا فهل لها نفقة ملاذة؟ فقال ليس لها نفقة ولا سكنى. نفقي ديغان ماله. حديثان مركم حود حقيلي باب الرخصة في ذلك سدح ذا طلقت إلا جمع كرو أي دليل أغدقي. لكن حديثان ومجمل saddexu ku furay, saddexda ma wada socotay, mase middii saddexaada ugu dambeysay ayuu furay hal iyo hal iyo hal. riwaaya muslim uu warinayaa tilmaamayso wuxuu u soo fa arsala ilayha talqatan baqiyat lahu calayha. riwaayadaas aada u caddaysay, dalqad ayuu u soo diray ugu harsanayd meeshaas. marka maxaa ka cad marka dalqadahaani majmuuc ma aynan ahayn, hal dalqado u dhinnayd waaye midda marka oo uu ku furay thalaathantan, marka waxay tahay dalqadaasaa middii saddexaad ahayd ee saddex wada jirta hal mar ma furin. walidaalika marka tarjamada aad daliil uguma aha, laakiin riwaayaadka uu keenay waa tusi kartaa, waa muxtamal. middaas marka mufasirada ahaa la qaadanaa marka. baabu talaaqi thalaathi, saddexda dalqadoodoo wada almutafariqati ee kala tagtagsan. qabla adduhuuli, aawaanta intaan la dukuulin bizawjati xaaska, aawaanta intaan la dukuulin ka hor ahaanayso. yani haddana wuxuu baabaynayaa baabu talaaqi thalaathi almutafariqati, saddex dalqadood oo kala tagtagsan. yani waa ku furay, waa ku furay, waa ku furay oo kale. oo alwaaqicati qabla adduhuuli bizawjati, naagta intaan loo galmooninna dhacayso maxay noqonayna? almutafariqati waad saas u leeyahay. وبه قال أخبرنا أبو داود سليمان بن صيف الحراني قال حدثنا أبو عاصم هو النبيل عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس بؤيمت فقال يا أبا عباس ألم تعلم ياذن أغين أن الثلاثة سدح ذات القضاء كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي إيو أبي بكر iyo waqtiga abi bakr iyo wasadran min khilaafati cumar iyo qayb oo khilaafadii cumar ah turaddu ila alwaaxidati hal in loo celi jiray. qaala wuxuu yihi ibnu cabaas nacam haa waa ogahay. yani dalqada saddexda, yani saddexda waqtigii nebiga iyo waqtiga abubakar iyo qayb khilaafadii cumar in hal laga dhigi jiray oo loo celin jiray miyaadan ogeyn? qaala nacam buu yihi isaguna haa. nasaa'i marka xadiidkan wuxuu ku fasira waa dalaaqu thalaathi alwaaqici qabla adduhuul, sababtoo ah tarjamada siduu tarjamaya feerin tasarufka. marka nasaa'i waxaa ka muuqda tarjamada annahu yufiidu xadiidu ibni cabaas, wuxuu faa'iideyna annahu yuqayidu xadiida ibni cabaas, xadiidka ibnu cabaas uu qayda, wuxuu ku qayda gayru madkhuulada, midda aan loo galmoonin oo qabla dukhuul. marka saddex lagu rido hal baa laga dhigaa, awalba baa inay noqonaysa taas. waxa halka loo xisaabaya oo dalaaqu thalaathka halka laga dhigaayo waa naag la furay iyadoon loo galmoonin, saddex la furay, sidaasuu ka dhigaa. ayib, sunan abi da, marka xaggee taqyiidkan xagguu ka keenay? marka mararka qaar ma ogtahay culamaa ulxadiid ama kutubtan sitada tarjamada ayaa laga yaabaa inuu qayd ku sheego xadiidkana uu yahay mudlaq, cagsina waa jiraayo xadiidka inuu intuu idlaaqo, tarjamada idlaaqo xadiidka uu qaydka ku keeno. hadda xadiidka idlaaqan tarjamada qayd leh sooma? qaydkan marka xagguu ka yimid? wuxuu ka yimid bacdi duruq, xadiidka duruqdiisa abu daawuuda weliba wariyey fii sunanihi can abi sahba can ibni cabaasin, oo wuxuu ku qayday naagta haddii ay tahay kayru madkhuula. tarjamadan marka uu nasaa'i tarjamanaya xadiidkeeda, xadiidka tusaya abu daawuuda wariyey, laakiin sanadkiisa mubhamaa ku jira oo ayuubu can kayri waaxidin buuyii, can ayuuba can kayri waaxidin, marka daciif waaye nacam isaga, laakiin halkaas ka qaatay meeshaas. waana madhab min almadaahib talaaqu thalaathka, oo halka xabba laga dhigaayo waa naag aan loo galmoonin marka saddex lagu furo. qaar culimada ka mid a sidaa dhahaya. amaa haddii loo galmooday talaaqu thalaath bilafdin waaxid, muxuu noqonaa? jumhuuru ahli lcilmi oo madaahib alarbaca iyo keyrkood waxay leeyihiin saddex unbuu noqonaa talaaqu thalaath oo majmuuca. haddii ninka uu naagta hal mar saddexan kugu furay uu yidhaah saddex unbay ku furmeen, noqod ma laha ilaa inay nin soo martay maahan. xadiidka muslim ku jira ibnu cabaas ay marka ka hadlaan, oo xadiid daawuus can ibni cabaas, kaana talaaqu thalaath, talaaqu thalaathka fii cahdi rasuuli illahi sal alla slam wa abi bakrin wasadran min khilaafati cumar waaxidan ayuu ahaa. cumar baa markii dambe wuxuu yidhi ina annaasa qad istacjaluu fii amrin kaanat lahum fiihi anah fiihim anah low amdaynaahum, waa ku socodsiiyey marka cumar. Xadiidkaas marka muxuu tusaa dalaaladiisu sasay tahay asaga horta sixadiisa maxaysan noqone. Culimada in badan maslag waxay maraan xadiidku inuu shaad yahay. Shuduudkana waxay leeyihiin ardaydii Ibnu Cabbaas oo dhan sidaas ma aynan werinin, oo ardada Ibnu Cabbaas Mujaahid iyo Cataa iyo ardada Ibnu Cabbaas badankood waxay wariyeen Ibnu Cabbaas markii la su-aalay dalaaqu thalaath bilafdin waaxid, nin baa la su-aalay naagtiisa boqol ku furay, markaasuu yidhi saddexay uga baa-intay sagaashan iyo toddobana maalaa yacni rasuu ma arkaysa inuu saddexdii hal mar ridaayo oo halhal uunan u ridaynin. Ardada Ibnu Cabbaas oo dhan Ibnu Cabbaas waxay ka wariyeen sida cumar oo kale, ee suuragal maahanay dhaheen marka Ibnu Cabbaas oo riwaayo saxiixa nebiga ka haayo inuu isaga khilaafo uu sidaas yeelo. Nacam, wax sababan uunan caddaynaynin, soo ma arkaysna. Calaa hada marka Ibnu Cabdilbar iyo aimo badan saasay dhaheen, halna maskaxdaada ka bixin xadiid muslim ku jira se loo daciifinaya haysdhihin. Xadiidka makhrajkiisa sanadkiisa daahirka waa saxo, laakiin shuduudku waa ku jiraan riwaaya yani xadiidka saxiix muslimka qaarkood lafdi shaada iyo xadiid shaad oo riwaayaadka weliba muslim siyaaqada uu usoo kaxeeyo riwaayaadka alaqwa falaqwa, yani kan ugu xooga badan uu soo kaxeyna kan ku xigo kan ku xigo, kuwa dambe waaba xataa cilal iyay leeyihiin bise laftiisa siyaaqadiisaas. Haddii marka riwaayaadku xadiidka uu yahay, marka haddii la yidhaah ardada Ibnu Cabbaas ninna sidaanuu wariyey inta kalena khilaaf yay sheegeen, waham daawuusaa dhici karta inuu marka waham uu galo. Marka maahan in laleeyahy xadiidka muslim xadiid daciifa ku jirta iyo waxaas in la dhahaye. Xadiidka shaadka waa wax uu thiqo warinaya, laakiin mukhaalafa iyo wax lamida uu samaynaya, aduu sidaasay yidhaahdeen culimadaas. Maslaga labaad waxay tahay macnaha xadiidkan maxaa laga wadaa, kaana dalaaqu fii cahdi rasuulillahi sal allau salam wa abi bakrin. Qaar waxay leeyihiin culimadii hore weliba ka mida, yacni idinka saddexda aada wax ku furaysaan sida aada hadda wax u furtaan, yani saddexda dalqadood aada u ridaysaan waqtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam hal dalqadaa la ridi jiray, oo saddexdan dalqadood ma jirin la ridaayo hal mar. A'imadii hore qaara iyagoo halkaa iyagana marayan, oo yacni dalaaqii waqtiga rasuulka iyo waqtiga abuubakar iyo sadran min khilaafati cumar ay dadku yaqaaneen halow ahay, hal dalqadaaba wax lagu furi jiray. Markaan dambaa waxaa badatay marka saddexan kugu furay iyo saddexan kugu furay. Macnuhu maahan in waqtiga rasuulka saddex wax lagu furi jiray halna la xisaabi jiray, sidaana marka aimada qaaraasaa dhahaya. Ibnu Cabbaas isaga sida laga wariyey waxay u badan tahay riwaayaadkiisa saddexda waa tiri jiray, rukaana qisadiisa iyada marka Abu Daawuud wuxuu rajaxay riwaayada Rukaana markay ka warinayaan ehelkiisa, waxay dhaheen dallaqa Rukaanatul Battata. Lafdiga uu Rukaana, Rukaana marka hala loogu celiyey naagtiisa, tuu furay baa hal dalqad laga riday. Laakiin lafdiga xadiidka uu ku yimidaa iskhilaafsano riwaayada Abu Daawuud uu rajaxay saxiixa waxay tahay hal yani dallaqa albatta, lafdiga albatta ansaxay, lafdigan albattana lafdi mujmal ah waaye. Waxaa dhici karta marka lafdigu maadaama uu mujmal yahay, albatta bimacnaa alqadcu dalaaqi buu jaray, waa jarayna marka maxay noqon kartaa saddex wada jirto iyo saddex aan wada jirinoo dalqadii saddexaadaa ku dhacday waa ka go'day. Hadhow marka qofku hadduu yiraa imraatii daali yani imraatii daaliqun ilbatta, nin haddii uu yidhaahdo maxaa ka wadaaya laleeyahy, haddii marka uunan cadad isaga niyeysaninoo saddex iyo wax lamida uunan sheegin, hal xabaa laga soo qaadaa lafdigan albatta. xadiidka ibnu cabaasna lafdiga albatta qisada rukaana albatta saxiixa, ama riwaayada dhahayso dallaqa imra'atahu thalaathan dacfiyaa ku jira, waana riwaayada ay dadka saddexda halka ka soo qaado ay deliishadaan. calaa kullin, marka dalaaqa thalaathka bilafdin waaxid madaahib alarbaca iyo saxaabada iyo saddex unba u agtooda ka ahaa, khilaaf ma jiraa mase marka waa ijmaac arintaas. meeshaas marka culimada qaar waxay yidhaahdaan waxaaba ijmaacaba in saddex saddex laga taliyo, qowlka marka khilaafsanna wuxuu ka yimid bay leeyihiin bacdi ahli lbidac raafidada iyo waxbayshii sheegaan raafidadu, laakiin shiicada ninku hadduu saddex wax ku furo hal xataa ma xisaaba maba dhacayay leeyihiin, hadduu saddexan kugu furo yiraa wax dhacaya male, qowlu raafida huwa haada. Dadka qaaraa marka intay aqwaashaas ka dhex gasho yay waxay leeyihiin aqwaashan ibnu taymiya iyo waxay leeyihiin qowlu raafida u jawaabaha, waxaas marka qof aqwaasha kale yaqaan maaha. Ibnu kathiir kitaabkan la yidhaahdo musnad alfaaruqa masaladan markuu ka hadlayo wuxuu yihi khilaaf qadiim ahaa jiray masalada, marka khilaaf qadiima jiray haddii la yidhaahdo masalada raajix oo marjuux ayay iska geli, haddii qaadi sharci ah oo dowladeed uu naagtii mathalan nin saddex ku furay oo u celiyey qaadi labaad uu yimaado saw ijtihaad kale oo arko faylkii hore ma la taabanayo ma la burinayo, maxaa yeele haddiiba meeshaas ijtihaad ka furnaay in layska dhaafo wixii marka isku qabo iyo wixii ku dhasho iyo wixii dhaxalsiintooda kii horaa lagu soconaa. Qaadiga xukunkiisa waxaa lagu buriyaa aayad inuu khilaafo xadiid sariixa oo saxiixa, ijmaac inuu khilaafo qiyaas jeli ah inuu khilaafo, ijmaacaanna ma sugna waraa ku jiro maadaama ibnu kathiir ba uu sidaan leeyahay lana arkaayaba. Ee dalaalada xadiidka horena oo ibnu cabaasna oo daawuus qof waa ka fahmi karaa sidaas. ayb dowlado badanna hadda maxaakimtoodu fadwadaas oo iska halkayba isaga socdaan hadhow markay wax badan laysku khareebo ma fiicna, meelaha arinta noocaas oo kale aynan ka soconaynin in la keeno maaha, weliba qofka markuu qaadi uunan ahayn oo culumo uu yahay, haddaad nin iyo naagtii saddex isku furay aad isku celiso, hadhowna dadkii naagta ay ka dhalatay arintaa qalad ay u arkaan hadday isdilaan, marka adigasoo sabab u noqon maysid, haddaadan adiga aadan xakamayn karin oo aadan dhihi karin kala saari karin oo awood aadan ku kala saari karin, yani iyaga intaad fiiriso masalada un haddaad saan in sida markaa un saa'idka ahe jirto naaga kale ka doono in la yidhaah markii ilaahay ku sharcigu kuu banneeyo aad in layska dhaho. qaala baabu الطalaaqi, طalaaqi cadday ayuu u baab yahay, lilatii tankixu midda guursanaysa zawjan nin, ثuma laa yadkhulu biha uunan u galmoonaynin, yani طalaaqa lagu furaa saddex ahaa ninkeedii horey rabtaa inay u laabato ninka dambe aan u galmoonin, tarjamada saas wabihi. qaala akhbarana mxamed bnu اlcalaa qaala xadaثana abu mucaawiyata can اlacmash can ibraahima can اlaswad عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل نبي وحال سؤالين نن طلق امرأته وينتي سفري فتزوجت زوجا غيره حي قرستين نن ساقان هاي نن كلا فدخل بها وأقل موضي ثم طلقها وافري قبل أن يواقعها انتونا يعني فتزوجت زوجا غيره فدخل بها وأقل موضي ما عفوا يعني وأقل قيستي بس ثuma طalaqaha waa furay qabla an yuwaaqicaha intuus u galmoo nin ka hor ataxilu lilawali ninkii hore muu xalaal noqone faqaala rasuulu llahi sal lla slam laa maya buu yidhi xataa yaduuqa alaakharu midka kale intuu ka dhadhamiyo cusaylataha macaankeeda watadhuuqa iyadana ay dhadhamiso cusaylatahu, an in jimaac dhaco waayo macaanka dhadhamintiisu in jimaac uu yimaado shahwada inuu ku dejiyo shardi ma aha جماعنا دو حصيلة خلاص. وبه قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه قال حدثني أيوب بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي أي أتمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتمد فقالت وحيتر يا رسول الله إني نكحت عبد الرحمن بن الزبير أي أنقور سدي والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة وحكى لنا معي سماهن فرقا ماهن هدبة مرض فرق إذا دمت مرض كلا الله دوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحير لعلك تريدين حلق يا با إن أدربته أن ترجع إلى رفاعتين الله بطر إنك أجي هر الرفاعة لا ما يبوير حتى يذوق عصيلتك وتذوق عصيلته وصومرنا حديث كان قال باب طلاق البطة وفق مركو كفر البطة إريغاس وكوغوي فرينك أجان غوي أي لفظ يا مركو وكفر محون قنا حلق ترنا وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عنده فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة القرظي أيانها فضلقني البطة إرقى البطة بطة يوفري ضلقت سدحات إني أهيدنا وعدع كرتها لفظها إنه يرسدح لكوذي وعدع كرتها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير انقورسدي وانه والله يا رسول الله ما معه الا مثل هذه الهدبه واخذت هدبه من جلبابها فرق جلباب كذا يعني كيا لي بي كور سو قاداي وخالد بن سعيد بالباب خالد بن سعيد يريد تاغنا فلم ياذن له وما ادمن فقال ماشو كسوقي لي مركه يا ابا بكر الا تسمع هذه تجهر بما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم miyaadan maqlaynin naagtan waxay nabiga kor ugu qaaday socodkeeda waxay sheegaysa miyaadan Abu Bakar u maqlaynin naagtan ani war laga xishoodo faqala wuxuu yiri turidina an tarji'i ila rifa'ata miyaad rabtaa la maya hatta tadhuqi usaylatahu wa yadhuqa usaylataki tayib qala babu amruki biyadiki ninku hadii uu yiraa naagtiisa uu ku yiraa arrinkaaga gacantaadu ku jira waxay noqonay markaa تفويض ليرا مركم مساله طلاقي بو يدا او ديبان طلاقي و خيسو اولابو يدا او خل ساران وبه قال اخبرنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لايوب هل علمت ما اوغاتي احدا قف قال يري في امرك بيدك مساله ذاس نك ودوناك تصاده إنها ثلاث سدح ضلقد إنيتها غير الحسن عدان حسن أهين وصدها كتك تيمتغانا حسن البصري فقال وحير الله ميا ثم قال وحير اللهم غفرا إله رافتانا كسؤالنا إلا ما حدثني قتادة وحو إيشيغ عن مقلي عن كثير مولى ابن سمراء كورنا كثير كان مركا ابن حجر مقبول أي يري لكن وحا كسوغان مجهول نمو دويه جهالة كسوغان مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث نبي وحير سد حواي حديث مرفوع وبكاني فلقيت كثيرا كثير أيان لكل مي فسألته وان سؤالي فلم يعرفه مونا قرنين ninkii qataada uu ka warinayo kathiir aabaan intaan arkay baan su'aalay ayuub falam yaarifu magaranin farajactu ilaa qataadatan u laabtay fa akhbartu waan u sheegay faqaala qataada wuxuu yiri nasiya waa hilmaamay waa ii sheegay wuu hilmaamay qaala abuu cabdiraxmaan hada xadiidun munkar imaamu nasaai marka wuxuu yiri xadiidkan waa munkar uu daciifina marka kathiiraana ku jiro xataa sanadka ayma badanna sidoo kale imaam al-bukhari iyo laftooda saas hadiisku marka uu daciifina hadii marka uu yiraa amruki biyadiki isla markiiba ay marka waa isfuray ay dhahdo ama wax ay marka yeesho waa inuu marka furriinkaas uu dhacay arintan marka tafwiidka dalaaqi inuu iyada gacanta u geliyo yani wakiil miya iyada marka dalaaqi miya uu wakiishay مساء يعني وكالد ما هانو مركا يعني واسكالو ادعا هذا اللي فرب بدانا كجيرا laakiin bimujarad amruki biyadiki furiin muu ku dhacaya bimujarad hada alkalaam. qaala baabu ixlaali lmuطalaqati halaaثan, middii saddexda lagu furay xalaalaynteeda iyo wanikaaxi nikaaxa aladii yuxiluhaa bihi, u xalaalaynaya ninkii hore oo bihi. qaala akhbarana isxaaq bnu ibraahim qaala xadaثanaa sufyaan can الzuhriyi can curwata can caaishaةa radia اllahu canha qaalat jaءat imraaةu rifaacata ilaa rasuuli illahi sal slam faqaalat ina zawjii طalaqanii faabadta طalaaqii, waa gooyey. wa inii tazawajtu bacdahu cabdiraxmaan ibna zabiir, ayaan guursaday wamaa macahu ilaa mitlu hudbati thawb, ayuu haystaa. fadaxika rasuulu llahi sal slam wa qaala lacallaki turiidiina an tarjicii ilaa rifaaca llah xataa yaduuqa cusaylataki wa taduuqii cusaylatahu. nikaaxa marka u xalaalaynaayo waa nikaax galmana ay la jirto, waa inuu galmoodo. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثني عبيد الله قال حدثني القاسم عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا بوفر فتزوجت زوجا أي جورستي فطلقها قبل أن يمسها فسئل أنت ستابا ننوفري فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحل للأول كيورم وحلال نقوني فقال لا مير حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أن الغميساء أو الرميساء, غميساء أم الرميساء أم سليم أم ولا شيء, أتت النبي صلى الله عليه وسلم النبي أتمت تشتكي زوجها يدو نينك يدو كعب عليه أنه لا يصل إليها إنه ننحق يدو سوء قارين فلم تلبث مبنغان أن جاء زوجها نينك يدو بإنو يمين فقال يا رسول الله هي كاذبة باني شيغيسة وهو يصل إليها نينك أنا أركيسو هذا لا ينوى قارا يدو ولكنها ترجع يعني وحي كودا جماعي وحيابها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول لكن إنك يديه ريربتا إني كل عبته. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك لها ما لها كاغس حتى تذوقي عسيلته إلى أي ندمي سمعان كيس. طيب حديث كان مركا نسخ أو دنوحا كتاله عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس سنن الكبرهنا عبيد الله ابن عباس كتاب مزنا وحكسو أروريه في مسند عبيد الله تحفة واستدركه عليه الحافظ في النكت الظراف ابن حجر النكت الظراف هو استدراكي في مسند عبد الله بن عباس فقال وحي رفات بن عساكر والمزية وهو في رواية ابن السني عبد الله بن عباس مسند كيس مركي للجوغي وحوير حديثك عبد الله بن عباس وحا رافي يعني وكتغي لبدا اطراف تسمي سي مزي ايو ابن عساكر ابن عساكر اطراف سنن وليه مزينا اطراف الكتب الستة ايجا مركي حديث كان اني كقران في مسند عبد الله بن عباس وكتغتي وليه وحانا لقوني نقضي رواية ابو بكر ابن السني عن عبد الله بن عباس ugu jira waatan markana istidraak marka fi'an تفرد به النسائي وهكذا رواه علي بن حجر وتابعه عليه يعقوب بن ابراهيم ويعقوب بن ماهان عند الطبراني في التفسير وايه. وبه قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت سلم بن زرير سداس يري شعبة وغلطنا سداس مركب وإن كان مركا سدان رواية الدنباء أنكو أركي الدونه وصفيان ورنا رزين بن سليمان رزين بن سليمان أما سالم بن رزين لبدا ما قبلنا اسكله لكن سلم بن زرير وغلط مركز شعبة وكل عيوه. طيب nusaqa qaar saasay dhigaayaan, qaarna Saalim ibnu Zariiray dhigaayaan, say ahaataba maaha ninkan. Qaarna Saalim ibnu Raziin ayay dhigeen. Almaxfuudu can Shucba marka waa sidaas, waqad khataahu lculamaau, culimada markaa Shucba waa ku gaf xugmiyeen fii dalika, wa qaaluu ina asawaaba Raziin ibnu Sulaymaan kama qaala Thawriyu fi riwaayati taaliya cinda almusanif, siduu ku yidhi yuxadiu can ninkan markaa majhuul waay isagana jahala ku sugan. Amaa haddaad fiiriso Salm ibnu Zariir ah sidaan u fiiriso, wuxuu noqona alcutaaridiyu abuu bishrin albasriyu wathaqahu abuu xaatim waqaala annasaa'iyu laysa bilqawiyi khaa miim siin, bukhaari muslim nasaa'iya u wariyaan, mana ahanba ninkaas ninka Shucba un ayaa qalday. Saxiix marka waxaa weeyaan marka sidaan aan sheegna riwaayada ku imaan doonto. Yuxadiu can meeshaan waa ka qalday Shucba marka sanadka. Shucba iyo Thawri hadday iskhilaafaanna alqowlu qowlu athawriyi. Yuxadiu can Saalim ibni Cabdillaahi can Saciid ibni lmusayab can ibni cumara, qalad kale waay meeshaanna. Dikru saciidin fi lxadiidi wahamun, Saciid ibnu lmusayab in lagu sheego xadiidka waa min owhaami Shucba, waa ma ku jira Saciid, waayo haddiiba Saciid uu mas'aladan ibnu cumar ka wariyey cagsigeeda kuma tageen, waayo Saciid ibnu lmusayab isaga ma shardinayo soomaa, maba shardinayo isaga jimaac, bal wuxuu sheegay saan arki doono dadku waxay sheegaan uu yidhi wa kaana yuxadi yani kaana annaasu yaquuluuna, dadku waxay dhihi jireen in loo baahan yahay jimaac. Hadduu marka xadiis u haayo muusaa dhihi lahaa dadku uma uun intiiriyeen waxaana iyadana marka laba waham laba cilaa marka meeshaas ku jirto. Can ibni cumara can nabiy sal alla slam fi rajuli takunu lahu lmar'atu, ninka haweeneyda ay u ahaanayso yuqalliquhaa furaayo, uma yatazawajuhaa rajulun uu guursanayo, fayudalliquhaa uu furaayo qabla an yadkula bihaa intuunan u galmoonin, fatarjicu ilaa zawjiha alawal ninkeeda hore u laabanayso, qaala wuxuu yidhi laa maya xataa taduuqa alcusaylata ilaa ay ka dhadhamiso. Oo xaafidku wuxuu leeyahay ibnu xaafid ibnu xajar ibnu lmundir wuxuu ka xikaayooda ana alculamaa ajmacuu cala ishtiraaqi ljimaaci litaxila lilawali ilaa saciid bn almusayab maahani, uma saaqa bisanadihi, ibnu lmundir sanadkiisu wuxuu kusoo kaxeeyey can saciid qaala wuxuu yidhi saciid yaquulu nnaasu, dadka waxay dhahayaan laa taxilu lilawali xataa yujaamicaha athaani, wa ana aquulu idaa tazawajaha tazwiijan saxiixan laa yuriidu bidalika ixlaalahaa lilawali falaa ba'sa an yatazawajaha alawal. Mar isagoo xadiid ibnu cumar ka maqlay muusaan dhihi lahayn, ma dhihi lahayn. Qaala ibnu lmundir wahada alqowlu laa naclamu axadan waafaqahu calayhi ila daa'ifatan min alkhawaariji walacalahu lam yablughu alxadiid faakhada bidaahir alqur'aan, u iska qaatay mar xadiidkan soo gaarin. Marka jazman xadiidkan saciid ibnu musayab maba warinayo, waayo hadduu warinayo cilmiga buu yeelo lahay soomaa, sidaana ma uunan dhahayn. Meeshaa marka waxaa dareemay axaadiistu iska akhris inaynan ahayn marka yacni cilalka iyo owhaamta waxyaabaha wahamka iyo ama sanad lagu ziyaadiyo ama matni lagu ziyaadiyo fiirinteeda inay daruuri tahay oo ay darsiga wax weyn ka tahay. Wabihi qaala akhbarana maxmuud ibnu kaylaan qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaanaa sufyaan, riwaayada saxda marka waa tan, can calqamata bni marthadin can raziin ibni sulaymaan alaxmari wahuwa majhuulun can ibni cumara, waa kaas saciid ma ku jira soo ma arkaysa. Qaala su'ila nabiyu sal alla slam can irajuli yuطaliqu imra'atahu ثalaaثa fayatazawajuha arajul, baa guursanaayo, fayugliqu lbaaba iriduu xiraa, wayurkhi sitra daahi ayuu laalaadinayaa, daahi buu sii deyna, uma yuطaliquhaa waa furayaa qabla an yadkula bihaa intuusa jimaacin. Qaala wuxuu yidhi laa taxilu lilawali xataa yujaamicaha alaakharu ilaa uu kan kale ka jimaaco. yani waa la khalwooday waxba kuma ninkii hore uguma laabanayso inuu la khalwooday la keli noqday keliya. qaala abuu cabdiraxmaan haadaa awlaa bisawaab, riwaayadan tan ayaa sawaabka ku haboon oo tii hore min alladii sabaqa tii soo horeysay midaana ka hadlo. nikaaxuna waxaa la shardiyaa inuu noqdo nikaax saxiixa, haddii uu noqdo nikaaxu nikaaxu shubha ninkii hore ma ugu laaba kartaa maya, waa inuu nikaaxu saxiix ahaado. maalan naagtii ninaa saddex ku furay aabaheedu meeshaan jooga xamaraa mid marka xamar dhexdiisu ka qudba sireeyey waa ugu tegey iyada ma ogeyn, waa la kala geeyey, ninkii hore ma u laaba kartaa maya, waayo waxaan nikaax maba ahanba. haddii inta la dafo meelahaas la geeyeyna waa la mid, waayo masaafada aqalu axwaalihaa nikaax shubha ku jira waana baatil. waxaas isaga lafteeda marka in ninkii hore ugu laaba maysan ma ugu laaba karta. waxyaabahaas marka nikaaxuna waa inuu saxiix noqdo, haweentiina u galmoodo midkan labaad. hal haddii la yidhaahdo markuu guursanayo midka labaad haddii ay ku heshiiyeen ninkii hore, guurso hal habeen u tag ifur ka bacdi, waa waxaan marka muxalilka uu sameeyo. kii hore ma ugu laabane, a'imada salafka waxay u badan yihiin maya. ibnu cumar markii la su-aalay wuxuu yidhi laa maya ilaa inuu nikaaxsanayo nikaaxa ragbatin laa nikaaxa dulsatin, nikaax oo ninka uu nikaaxnimo u rabo, maaha wax oo mugdi mugdi ku jira iyo ma la rabo. laakiin alimaamu shaafici isaga madhabtiisu madhabta shaafici waxay tahay haddii aan caqadka lagu sheegin waxaas qalbigooda ay ku haystaan ma gelayna annaga. daahirka nikaaxaas waa saxiix, hadday isugu laabtaan midka dambena wuxuu ku guursanaa waa iska sax, laakiin arrintu waa dembi. isaga marka wuxuu fiirinaa wax qalbiga ku jiro caqadka ma lagu xiri karo leeyahay. laakiin markii la fiiriyey qaacidada fiqhiyada oo alumuuru bimaqaasidiha ka waran, alumuuru bimaqaasidiha, zakada iyo markii laga hadlayo waa tii la yidhi laa yufaraqu bayna mujtamicin walaa yujmacu bayna mutafariqin khashyata sadaqa. bukhaari kitaabu lxiyal waa kii uu keenay inama alacmaalu biniyaad uu meeshaas ku keenay, ictibaar waa leedahay. qofka marka inuu isaga is-og maahan marka inuu yidhaah hebelow naagtan guursa ii soo fur say xalaal iigu noqoto ma kugu noqonaysa adiga sidaas xalaal, waayo adiga fii nafsi lamri waa ogtahay xaqiiqada. qofku marka inuu waxaa ka dheeraado kan samaynayana waa lacnadaaba nebi wa lacana allahu lmuxalila walmuxalala lahu, lacnadan lacnadna waa ku soo aroortay. هذا آخره والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.